السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي بدأنا بالكلام عن مقدمة في علم تخريج الفقه عموما وفي تخريج الفروع على الأصول على وجه الخصوص، ثم بدأنا بقراءة مقدمة المؤلف مؤلف كتاب تخريج الفروع على الأصول وهو الإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 656، والمؤلف كما هو معروف شافعي المذهب، وقد خص كتابه هذا للتخريج على الأصول التي وقع الخلاف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة أو بين الشافعية والحنفية. ولا يكاد يذكر غيرهما من المذاهب إلا نادرا. وكنا قرأنا في المقدمة مقدمة المؤلف التي بين فيها منهج عمله في هذا الكتاب وكيف رتبه، وأنه كان يذكر الأصل ثم يفرع أو يذكر الفروع المتفرعة على القاعدة الخلافية، يقول: ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع. ثم يقول: اقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف، يعني التي يعلق الخلاف عليها، روما للاختصار. فهو لم يخرج مسائل جديدة على الأصول التي ذكرها، وإنما اكتفى بالمسائل التي خرجها العلماء أو ذكروها ونصوا عليها، وهو يبين أن الحكم فيها مخرج على القواعد التي يذكرها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني رحمه الله تعالى في مقدمته على تخريج الفروع على الأصول: وجعلت ما ذكرتم نموذجا لما لم أذكره، ودليلا على الذي لا تراه من الذي ترى، ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى، وتقربت به إلى من توالت علي نعمه وتواترت لدي مننه، افتخارا بولائه واستغلالا بجنائه، أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المغفر المنصور، ولي النعم مؤيد الدين مهد الإسلام، اختيار الإمام افتخار الألام، سيد الدولة جلال الملة المعظمة، صفي الإمامة المكرمة، تاج الملوك والسلاطين، شرف الحضرتين ذا الرياستين، أبا الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم أمير أمير المؤمنين، إحياء لمعالم الدين وإبقاء لجميل ذكره في العالمين، ولست أطمع في القيام بشكر أيادي ولا بعض ما أولاني، لكنه طوق المجتهد ووسع المعتضد، فما تكلف نفس فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. لا لحظة، هذه المقدمة كما تعرفون عليها مسحة العصر الذي عاش فيه المؤلف، وهو من عصور الانحطاط السياسي والضعف في الدولة والاعتماد الكبير على هذه الألقاب التي تسمعون مثلها، حتى إن بعضها ربما يقال إنه لا ينبغي أن يطلق على إنسان، مثل قوله ولي النعم لهذا العموم، يعني يمكن يقول ولي نعمتي يتسامح في هذا نوعا ما، لكن ولي النعم كلها هذا يعني من المبالغات التي يذكرها بعض الكتاب والمصنف، وإن كان من أهل العلم والفقه لكنه هو كما قال قدم هذا الكتاب أو تقرب به، وعبارة القربة هنا أيضا مشكلة كبيرة، ونسأل الله أن لا تكون سببا في فساد عمله وإحباطه، لأنه يعني قربه لغير وجه الله. فهو يقول تقربت به إلى من توالت علي نعمه وتواترت لدي مننه افتخارا بولائه. طبعا هو يقصد أبا الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم القمي، وهذا الرجل كان أديبا وتولى الكتابة، أو تولى سماه أمينا، هو كان كاتبا عند السلاطين أو عند الخلفاء من أحمد بن الحسين المعروف بالمستضيء أو الناصر، وبعده أيضا جاء ابنه وتقرب إلى يعني قرب هذا الرجل من سدة الحكم، وأصبح هو بمثابة الوزير المفوض، كأنه آمر ناهي والخليفة في ما وراء الوراء، وهذا الوزير كان هو المتصرف، يعطي من يشاء ويقرب من يشاء ويفصل من يشاء ويعين من يشاء، فلهذا يعني الناس دائما مع من كانت معه الدنيا في الغالب. هو تولى، هو عاش طبعا ما بين 557 ل 630، هذا القمي الأديب، يعني ذكروا من صفاته الشيء الحسن أنه كان محبا لأهل العلم، وأنه كان يقربهم، وأنه كان يجيزهم، ويعني يضع لهم الأعطيات. أكثر من قربه المستنصر، يعني هو المستنصر منصور بن محمد ابن الناصر، الناصر كان قبله، والناصر هو ابن المستضيء، فهذه السلسلة من الخلفاء المتوالين طبعا كان أطولهم أحمد بن الحسين المعروف بالمستضيء بأمر الله، حكم من 575 إلى 622، يعني استمرت خلافته حوالي 46 سنة. ذكروا أنه كان قويا في بداية الأمر، وكان يعني له سيرة حسنة، لكن في آخر أيامه يقال أنه يعني كاتب التتار ليدخلوا بغداد، أو ليطمعهم، لا ليدخلوا بغداد وإنما ليطمعهم في البلاد، حتى يشغل ملك خوارزم شاه عن العراق، لأنه كان يخشى من ملك خوارزم أن يستأثر بالعراق، فأطمعهم في غزوه فغزوه، ثم لم يكتفوا به وإنما غزوا البلاد، اجتاحوا البلاد الإسلامية كلها إلى مصر. وقال عنه المقريزي يعني إنه هذا الرجل يقول هو خرب العراق في أيامه وتفرق أهله في البلاد، كأنه يحكي وضعنا الحالي، يعني خرب العراق في أيامه، يقول وتفرق أهله في البلاد، تشتتوا وانتقلوا في أقاصي البلاد. ممدوح المؤلف الذي أهدى إليه كتابه هو أديب، ثم يعني كان هو الكاتب، كاتب السلاطين والخلفاء، ثم عين في الوزارة، لم يعين على الوزارة إلا في 606، عين سنة 606، ف606 كان الحكم للمستضيء بأمر الله. طبعا استمر فيها إلى أن يعني سقطت الخلافة كما تعرفون سنة 656 على أيدي التتار، وكانت وفاته في ذلك العام. المهم أن ما ذكره من ألقاب ويعني فيها مبالغة شديدة، وهي يعني تنبئ عن أسلوب الأدباء في ذلك العصر، وليس أسلوب العلماء والفقهاء. نعم. أي نعم، عزل فيما بعد. نعم عزل فيما بعد، يعني عزل عنها وطرد وسجن أيضا. فالنعم ما تدوم يعني، فما أدري حاله هو بعد حال ممدوحه كيف كان، والله أعلم. نعم تفضل. يعني لم ينسى أيضا الخليفة، هو الآن مدح القريب وهو الأمين أو الكاتب، ثم رجع إلى الخليفة ومدحه أيضا. والمطالب المطالب وظفرها بالباغي والمطالب، وقلدها تقليد الكواكب، وما وخذت قاموس براكب، ما خدت يعني أسرعت، الوخذ نوع من السير. نعم. بمنه وجوده والله الموفق. طيب نتجاوز هذا إلى مضمون الكتاب وهو المقصود. تفضل. كما قلنا المصنف رتب كتابه على أبواب الفقه، ولكنه يذكر عنوان الباب ثم يذكر تحته مسألة هي عبارة عن قاعدة أصولية مختلف فيها، لا يأخذ إلا القواعد المختلف فيها، قاعدة أصولية مختلف فيها أو قاعدة فقهية أو ضابطا في بعض الأحيان، ثم يفرع عليه المسائل الفقهية التي اختلف الفقهاء فيها بناء على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل. نعم. مسألة صفة الطهارة، ذكر الشافعي رضي الله عنه هذه صفة الطهارة من المحققين فيما يبدو، يعني المسألة هو يقصد بها القواعد العامة، أما صفة الطهارة هذا عنوان ليس للقاعدة، وإنما عنوان لبعض المسائل التي وردت تفريعا على القاعدة. هذا في النسخة الجديدة، هذه لا حاجة لها الحقيقة، المفروض أنها يعني لو أراد أن يعنون لها يقول الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد، هذا عنوان القاعدة التي سيذكرها المصنف ثم يفرع عليها، فهذا العنوان في غير محله. نعم. ذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير أهل السنة إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر لحظة، هذا الكلام ليس من منصوصات الشافعي، وإنما هو مما استنتجه بعض علماء الشافعية عن الإمام الشافعي، فقالوا إن الصفات الشرعية التي يذكرها، المعاني الشرعية يعني الصفات الشرعية التي تعطى للأشياء أي وللمعاملات وللأفعال وللتصرفات كصفة الرق والملك والعتق والحرية وسائر الأحكام الشرعية، يقولون هي ليست صفات ذاتية للفعل أو للعين نفسها بحيث لا تنفك عنها، وإنما هي صفات يعني وضعها الشرع، وضعية وضعها الشرع لها. فالحكم مثلا بأن هذا الماء طاهر ليس لذات الماء، ليس وصفا ذاتيا له، وإنما هو حكم آخر خارجي عنه. والحكم بأن هذا الماء نجس أيضا ليس ذاتيا، ليس لذات الماء، وإنما لأن الله حكم بنجاسته أو لأنه حكم بطهارته يقال إنه نجس أو طاهر. فالأحكام ليست صفات ذاتية، هذا شبه متفق عليه، أن الأحكام الشرعية هي ليست صفات ذاتية، لأنها لو كانت صفات ذاتية كانت قبل الشرع موجودة. يعني لو كان الحل والحرمة صفة ذاتية لكانت قبل الشرع، لو كانت صفة للفعل أو للماء أو للذات أنه طاهر أو أنه نجس صفة سابقة لكانت ثابتة له قبل الشرع. ومعلوم أن مذهب أهل السنة أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وليست هناك أحكام سابقة قبل ورود الشرع، وإنما الذين خالفوا في هذا يقولون هذه الأحكام لأجل صفات ذاتية. فعندنا قضيتان، قضية هل الحكم صفة ذاتية؟ الجواب لا، هذا باتفاق، ليس الحكم بالحل والحرمة ولا بالطهارة والنجاسة حكما ذاتيا، وإنما هو حكم شرعي لسبب. لكن يبقى هل هذه الأسباب أو هذه العلل التي لأجلها حكم الشرع بالتحليل والتحريم هل هي صفات ذاتية في الشيء لأجلها حرمها الله تعالى أو أباحها؟ هذه محل خلاف بين العلماء، وفيها قولان لأهل العلم. ونجد أن كتب أصولي الشافعية في الغالب تنسب القول المخالف إلى المعتزلة، القول بأن للأفعال وللأشياء صفات في ذاتها لأجلها حرمها الله أو أباحها، يقولون هذا مذهب المعتزلة، وهذا ليس بصحيح الحقيقة، بل الخلاف يعني موجود، بل كثير من أهل السنة يقولون إنما حرمت الخمر لما فيها من الفساد ولما فيها من الصفات الذاتية التي تؤدي إلى الضرر، وهذا أيضا موجود ومبثوث في الكتاب والسنة في أنه يعلل تحريم الشيء بما فيه من الفساد، مما يدل على أن الفساد سابق وموجود من قبل وذاتي، لكن التحريم لاحق لما جاء الشرع، أما قبل الشرع فكانت يعني هي أهل لأن تحرم، لكن يعني الفاسد أهل لأن يحرم والمفيد أهل لأن يباح، ولكن عفو الله في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الأصل قرره شيخ الإسلام بن تيمية في مواضع كثيرة في مسألة التحسين والتقبيح، هي هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح، وهي أساس مسألة التحسين والتقبيح. فهناك من يقول الأشياء القبيحة التي حرمها الله فيها صفات قبح ذاتية، لأجلها حرمها الله. وهذا هو الذي يناسب مذهب السلف. والقول الثاني أنها يعني ما قبحت إلا بعد تحريم الله لها، أما قبل ذلك فلا يقال عنها أنها حسنة ولا قبيحة. طبعا هذا الأمر لا ينطبق على كل الأشياء، ولم يقل أحد إن العقل يمكن أن يعرف قبح الأشياء كلها قبل ورود الشرع أو حسنها، وإنما قالوا العقل قد يعرف قبح بعض الأشياء وحسن بعض الأشياء قبل ورود الشرع، ولكنه ليس مخولاً أن يرتب الثواب والعقاب ولا الحل ولا الحرمة عليها. ما أسمع الخبر إيه؟ هذه الطرد ليس يعني هذا يدل لما قلناه من أنها قد تتغير تتبدل، يعني التبديل والتغيير في المصلحة والمفسدة حاصل، فليس معنى أنها فاسدة في ذاتها أنها لا تتغير ولا تتبدل. يعني حتى المحرمات المجمع على تحريمها في بعض الظروف والأوقات تباح، تباح للضرورة، فهل يعني مثل هذه الأمور يعني انتقلت من الفساد إلى النفع، أو أنها هي باقية على فسادها ولكن الله عفى عن تناولها؟ ثم التحليل والتحريم، نعم، كيف الخضر ايش فيه؟ أي نعم، يعني الأصل أن القتل مفسدة، أن القتل مفسدة، لكنه في بعض الأحيان يكون فيه مصلحة، يعني ليس معنى أن الأصل فيها الفساد أنها لا يمكن أن تنقلب إلى مصلحة في وقت ما. ثم أيضا أهل السنة لا يقولون أنها يعني أن العقل يمكن أن يدرك هذه الأشياء كلها، أو أنه يمكن يرتب عليها الثواب والعقاب حتى يلزموا بأنه إذا كانت كذلك فهذه الصفات موجودة من قبل، موجودة قبل الشرع، فلماذا لا تقولون إن العقل يحلل ويحرم؟ فأجاب عنها شيخ الإسلام بأن هذا من عفو الله، من عفو الله جل وعلا فيما سبق، وإن كانت فيها مفسدة لكنه يعفو. هذه المسألة إذن عندنا ذات شقين، يعني الحكم نفسه هذا لا شك أنه ليس صفة ذاتية، ولهذا أنت تكلم قبل قليل عن حكم حلال حرام، كان حلال أبيحت ثم حرمت، أي نعم، فكانت كان الأصل مثلا الإباحة ولم ينزل التحريم إلا مؤخرا، لا على القول بأنها مرتين تكررت، يعني فيها هي والمتعة قيل أنها تكررت، نعم يعني فيها إباحة ثم تحريم ثم إباحة ثم تحريم. فأما الصفات نفسها التي هي علل الأحكام فبعضها قد يكون ذاتيا وبعضها قد يكون اعتباريا، هذه يسمونها صفات اعتبارية، يعني ضد الصفة الذاتية صفة اعتبارية أو عرضية. فالأحكام هي كذلك، قال ليست من صفات الأعيان المنسوبة إليها بل أثبتها الله تحكما وتعبدا، طبعا غير معللة، القول بأنها غير معللة إطلاقا هذا غير صحيح، وليس هو قول الشافعي، بل قول الشافعي التعليل في كثير من المواضع. أي نعم، نعم، هذا هو المذهب المنسوب للأشاعرة في التحسين والتقبيح، هذا أساسه وهذا طرف منه ليس كله، ف فهو يتكلم هنا عن تحسين وتقبيح، عن وصف الأحكام، وعن أيضا تعليل الأحكام، وأن الأصل ليس هو. سيصل بعد هذا إلى أنه ما هو الأصل، هل الأصل التعليل أو الأصل التعبد. فهو هنا يقرر أن الأحكام تعبدية كلها وليست معللة، وما اكتشفناه من مصالح فيما بعد هذه يعني جاءت عرضا، ليست مقصودة وليست هي يعني السبب في تشريع هذا الحكم. وهذا الحقيقة خطأ كبير، لأنه يعني كأنه ينسب إلى الله جل وعلا أنه يأمر وينهى من يعني تحكما من غير مراعاة لمصالح العباد. فالقول بأن أحكام الشرع كلها قصد بها مصلحة العباد هو القول الراجح، وهو الذي معه ينقاد الناس ويعني للدين ويقبلون به، فلا ينبغي أن نصرفهم عما يعني يقودهم إلى الحق ويدلهم عليه. نعم. فإذن هنا نقف عند النسبة، لا ننسبها للشافعي بإطلاق، نقول هذا مذهب بعض علماء الأشعرية أيضا وليس كل الأشعرية، فمن متأخري الأشعرية ومحققيهم من أنكر هذا، وهو لا يخرج عن كونه أشعريا بل يقول هذا ليس مذهبنا ولا مذهب بالحسن الأشعري. ومن هؤلاء الرازي في بعض المواضع، والقرافي في أكثر كتبه يقول إن الخلاف ينبغي أن يؤول إلى لفظ ولا يبقى خلافا حقيقيا، لأن الجميع متفقون على أن الأحكام شرعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، ولكن ليست المصالح الشهوانية التي تتبادر إلى أذهاننا فقط، وإنما المقصود المصلحة الحقيقية سواء كانت عاجلة أو آجلة. والشاطبي في كتاب المقاصد وضح هذا إيضاحا يعني لا مزيد عليه، وقعد له قواعد ينبغي الرجوع إليها. ويقول القرافي إن الخلاف منحصر في أنه هل راعى الله هذه المصالح تفضلا منه وتكرما كما هو مذهب أهل السنة جميعا، أو نقول يجب عليه مراعاتها كما هو مذهب أهل الاعتزال. فالباطل هو القول بالوجوب، الباطل يقول هو القول بالوجوب وليس القول بمراعاة المصالح والمفاسد في جميع الأحكام، بل هذا مجمع عليه. فهو إنما أنكر عليهم قولهم يجب على الله، وليس المقام يعني مقام التفصيل في هذا. نعم. هذه من المشكلات، يعني هذه من المشكلات التي يعني يقعون فيها بسبب رغبتهم في تنزيه الله وتعظيمه وعدم الاعتراض على حكمه. فمعاقبة الكافر على كفره والفاسق على فسقه، من قال أنها لا مصلحة فيها؟ إذا عرف الناس أن الله سيعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقه تركوا الفسق وانزجروا عنه والكفر، ففيها مصلحة. من يقول أنها لا مصلحة؟ صحيح نقول ليست المصلحة عائدة لله وهذا محل وفاق، وإنما المصلحة عائدة لنا، فهذا أسلوب من أساليب التربية يعرفه كل العقلاء أن العقاب والثواب من الدوافع إلى العمل. قال ولا مصلحة، ثم قال وإن تعلق بها مفسدة، يعني إذا أردنا أن نتأول في كلامه أو نصحح كلامه ونقول يقصد بها تعلق بها مفسدة، لكنها مرجوحة، أما أنها كلها مفسدة أو أنها مفسدة راجحة فهذا لا يوجد. لا يأمر الله بشيء فيه مفسدة غالبة ولا راجحة ولا محضة، وإنما قد تكون هناك مفاسد لكن المصالح غلبت عليها، وحينئذ لا ينبغي أن نقول إن فيها مفسدة، بل نقول النتيجة النهائية أنها مصلحة. صحيح أن فيها جوانب فساد، ولكن جانب المصلحة هو الغالب، فحينئذ ينبغي أن يلغى جانب المفسدة نهائيا ولا ينظر إليه، ويكون الحكم للغالب وهو المصلحة. في شيء؟ نعم، هو كل هذا الكلام يعني ينفون التعليل وينفون الحكم، هذا أخذوه من علم أصول الدين، من علم الكلام، لكن إذا جاءوا إلى الفقه وأصول الفقه لا يستطيعون أن يقولوا هذا، ما يستطيعون. كل كلامهم يعني في أصول الفقه وفي الفقه هو مبني على تعليلات عقلية ومنطقية، ولا يمكن أن يغفل عنها فقيه، ولا يسمى فقيها إذا لم يعرف هذه العلل أصلا. فهم أهل القياس يعني، فالغريب أنهم وجدوا مصادمة بين ما هو موجود في علم الأصول وما هو موجود في علم أصول الدين أو علم الكلام. ولذلك يعني في مواضع كثيرة أحرج المحققون منهم كالرازي وكذا، فالرازي ينص في المحصول، يقول يعني لا معنى له إلا هذا، وعلماؤنا وفقهاؤنا يقول علماؤنا لو سمعوا أو لو قيل عندهم مثل هذا الكلام لعدوه كفرا، ومع هذا يقول لا معنى لهذا إلا الحكمة، المعنى المناسب، لما تكلم على المناسبة الوصف المناسب. وقال ما نستطيع أن يعني نقول بالقياس دون التعليل، العلة ركن مهم من أركان التعليل، بل هي أساس من أركان القياس، بل هي أساس القياس. وتاج الدين تقي الدين السبكي، والد تاج الدين، أيضا ألف رسالة في التعليل وحاور الاعتذار، يعني بأمور يصعب على الإنسان العادي ومتوسط الذكاء أن يدركها. له رسالة صغيرة مطبوعة في العلل، علل الأحكام. نعم. هذا طبعا قلنا ليس بصحيح أنها تتعلق بها مفسدة راجحة أو غالبة، وليس بصحيح أنها لا تتعلق بها مصلحة لأحد، بل هي مصلحة يعني قد تكون عامة وقد تكون أقل عموما، ولذلك الجزم بأنها لا مصلحة ليس بصحيح. نعم. وهذه طامة أخرى كبرى أيضا نشأت عن هذا التأصيل، كلف الإنسان ما ليس في وسعه، كيف نقول هذا؟ والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فانظر كيف أن التقعيد أحيانا يأخذ الإنسان إلى ما لا يطابق الواقع إذا كان خطأ، فالخطأ في المبدأ ينشأ عنه أخطاء متراكمة كثيرة، يعني هذا يسميه تكليفا، هذا ليس من التكليف في شيء، هذا من باب التعجيز، وقد نص عليه علماء يعني الأشعرية كلهم ينصون على هذا ليس أمرا، هذا تعجيز، يعني البرهان، الإمام الحرمين، الغزال المستصفى للغزالي، المحصول للرازي، كل علماء الأصول من الشافعية يقول هذا ليس أمرا حقيقيا، هذا يسمى أمر تعجيز ليس أمرا حقيقيا، ولا قصد منه أن يأتوا به، لأن الله يعلم أنهم لن يأتوا بمثله. نعم. من مثله. طبعا هذا هو ماشي على طريقته، لكن هذا خطأ، يعني يعلق على هذا بأن هذه ليست أوامر وإنما هي مصروفة عن الأمر إلى التعجيز والتحدي، ولا يمكن أن يعني يكلفنا الله بمثل هذه، لأن الله تعالى قال وقوله الحق ووعد ووعده الصدق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وسر هذه القاعدة أن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق، يتصرف في عباده كيف يشاء، ولا كذلك الواحد منا، فإنه إذا أضر بغيره كان متصرفا في ملك الغير بالضرر، وذلك ظلم وعدوان. وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول إلى أن الأحكام الشرعية صفات للمحال والأعيان المنسوبة إليها، أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير. أما أنها صفات للمحال وصفات للأعيان المنسوبة إليه، هذا محل وفاق، هذا محل وفاق، لكنها أحيانا يعني يكون الحكم في الظاهر منسوبا للعين، وفي الواقع وفي الحقيقة هو منسوب إلى فعل المكلف المتعلق بالعين. فلما يقال مثلا هذا الشيء حرام، فالحرمة هي في فعلك المتعلق بهذا الشيء، ليست الحرمة في ذاته وإنما في فعلك، وهذا يقرره الحنفية وغيرهم، وهذا هو مذهب أكثر العلماء ومذهب المحققين حتى من علماء الأشعرية. نعم. يعني أن بعضها يعرف بالعقل والشرع، ليس العقل فقط، فالقول بمجرد العقل يعني يعرف بالعقل وحده، ولكنه تواطأ عليه العقل والشرع، وبعضها لا يعرف إلا بالشرع، فالمقدرات مثلا يعني وأمور الطهارة وأمور العبادات أكثرها لا تعرف إلا بالشرع. نعم. يعني حكم العين نفسها من كونها طاهرة أو نجسة، هذا ما يعرف إلا بنصوص الشرع. نعم. واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب بناء على قاعدة التحسين والتقبيح، وزعموا أن شرع الحكم لا لمصلحة عبث وسفة، والعبث قبيح عقلا، وهو كإقدام الرجل الذي على كيل الماء من بحر إلى بحر، فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه. وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول الشافعي رضي الله عنه. نعم. يعني ما هو مشاهد عند الناس يقاس على ما هو غائب، ويقصد به أن الله جل وعلا إذا كان الحكيم من الناس يعني لا يفعل الفعل إلا لحكمة، فالغائب يقصدون به الله جل وعلا، مع أن إطلاقه ليس بصحيح الحقيقة، فالله يعني معنا حيثما كنا وهو يعلم سرنا وجهرنا، لكنها عبارة تأتي كثيرا على يعني ألسنة المتكلمين، قياس الشاهد على الغائب، ويقصدون به يقصدون يعني نقيس، هو بالعكس فيما يبدو، قياس الغائب على الشاهد. نعم، هي العبارة غير صحيحة، قياس الغائب على الشاهد وليس الشاهد على الغائب. نعم، العبارة معكوسة. يعني من باب الأولى. لا هو يبدو هذا أنه يعني يقول إنه إذا كان في الشاهد فيما نراه أن من يفعل فعلا لا حكمة فيه يكون مذموما، فكذلك ينبغي أن ننزه الله عن مثل هذا. على كل، ليس هذا هو دليل أهل السنة على مراعاة المصالح، بل نصوص الشرع مليئة بالتعليل بالحكم والمصالح، لعلكم تتقون، لعلهم يحذرون، لعلهم، في أحكام كثيرة يعني يعلل بما يعود للعبد من مصلحة، ولا يكاد يعني تمر آيات فيها أوامر ونواهي إلا تختم بما يدل على الحكمة منها. هذا هو الأصل الأكبر، المفروض أنه أتى من هذا الأصل، لأن يعني هذا الأصل الأقرب أقصد وليس الأكبر، هذا الأصل الأقرب للفروع. أما الذي قبله فهو أصل أصول، يعني هو بنى أصولا على أصول. فعندنا مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة الأصلح، وهل يعني تعليل الأحكام وعدم تعليلها في الأصل، وأن الذوات هل لها صفات توصف بالحسن والقبح ولأجلها يحرمها الله أو يبيحها أو يأمر بها، هذه مسائل أصول سابقة كلها ترجع يقولون إلى مسألة التحسين والتقبيح في الجملة. وأما مسألة الفروع التي سيذكرها فيترجع إلى أصل قريب، وهي أنه هل الأصل في الأحكام التعبد، والمراد بالأصل هنا الغالب، الغالب، فالغلبة دائما يرجع إليها حيث نختلف. إذا اتفقنا لا نبحث عن الغالب ما هو، يعني إذا ورد النص في تعليل ما نقول الأصل في الأحكام ما هو، هذا حكم معلل نأخذ بالتعليل. إذا ورد نص على أنه تعبدي لا نبحث عن ما هو الأصل، لكن حينما نتردد هل هذا الحكم تعبدي أو معلل ونختلف، فلنا أن نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل. فالشافعي فيما نقل عنه أصحابه أنه يقول الأصل في الأحكام التعبد، وأبو حنيفة يقول الأصل في الأحكام التعليل. طبعا النسبة إلى الشافعي غير دقيقة، وكثير من أتباع الشافعي يقولون بل هو يقول الأصل في الأحكام التعليل، الأصل في الأحكام التعليل، ولكنه لا يتوسع بالتعليل بالمقاصد البعيدة، وإنما يعلل بالمناسبات القريبة وبما شهد له الشرع. نعم. ولو قيل إن الكلام هنا في الأصل هل هو التعليل في الأحكام التعليل أو التعبد في باب الطهارة، نعم نقول الشافعي يقول الأصل في باب الطهارة وفي العبادات عموما أن الأصل فيها التعبد وليس التعليل، والغالب فيها التعبد، ولكن المصنف هنا أطلقه إطلاقا كاملا أيهما الأصل، وهي مسألة مبحوثة يعني في كتب كثيرة، هل الأصل التعبد أو التعليل، وهناك من فرق بين العبادات وغير والعادات، وقال في العبادات الأصل التعبد وفي العادات الأصل التعليل. نعم. منها أن الماء يتعين لي ذلك يعني إزالة النجاسة هنا إزالة النجاسة من البدن والثوب، المقصود الماء يتعين لإزالة النجاسة من عند الشافعي من البدن والثوب. نعم. طبعا الآن المفتى به عند أكثر العلماء هو مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تزول بأي مزيل للعين، إذا زال عينا النجاسة ولم يعد لها أثر طهر المحل. نعم. تحت اسم الماء المطلق. تحت اسم الماء المطلق. أي نعم. أو تحت الاسم المطلق للماء. لكنه اسم المطلق يعني اسم الماء المطلق هو الأولى. وكان موجودا في بعض النسخ. في بعض النسخ قال المصنف في زاي اسم الماء المطلق. وهو قد سار على النص المختار. سار في التحقيق على طريقة النص المختار وكان ينبغي أن يضعها في الأصل. نعم. ومنها أن التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر ممتنع عندنا وعنده جائز. يقول هذه كلها متفرعة على أن الأصل هو في الأصل التعليل أو التعبد، فلما قلنا أن نحن متعبدون بأن لا نتوضأ إلا بالماء المطلق الذي يصدق عليه اسم الماء من غير إضافة، الماء المطلق الذي يسمى ماء من غير إضافة، لا يقال ماء بازلة ولا ماء باقلة ولا ماء شاي ولا ماء، فإذا تغير هذا الاسم ولم يصبح اسمه ماء فقط فلا يصح الوضوء به ولا إزالة النجاسة به. نعم. كيف؟ لا غير هذه، هذه الوضوء، هذه في الوضوء وتلك في إزالة النجاسة من البدن والثوب. أيه. ولهذا في هذه المسألة الجمهور مع الإمام الشافعي، يعني هذا مذهب الشافعي هو مذهب الجمهور. نعم. يعني يقولون أن جلد الميتة تطهر يطهر بالدباغ، فينبغي أن يطهر أيضا جلد الكلب بالدباغ. نعم. وهذا قول لبعض أهل العلم. لا، هو يبين لك بهذه الفروع أنهم مضطردون مع أصولهم، أنهم يجنح كل منهم إلى أصله في أن هل الأصل التعبد أو التعليل. فأبو حنيفة لما ترك هذا يعني الكلب نجاسة الكلب يعني والنصوص الواردة فيه يعرفها أبو حنيفة، لكن يقول يعني قالوا جلده يطهر بالدبغ لأن الدباغ مطهر فينتفع به، لها دور لا شك. نعم. يقولون ليست يعني ليس سبب الخلاف هو هذا وحده الحقيقة، وإنما هذا أصل جامع، ويبين لك كيف أن هذا اضطرد مع أصله في عدة مسائل وذاك أيضا اضطرد مع أصله في مسائل أخرى، ولا يمتنع أن يضيف كل منهم إلى أصله دليلا، وقد يكون متمسكه هو الدليل الجزئي وليس القاعدة الكلية، لأن القاعدة الكلية محل خلاف، ما تستطيع أن تستدل على مخالفك بقاعدة كلية وهو يقول أنا لا أقول بها، ما تقول لأن الأصل التعليل، يقول من قال لك نصر أنا الأصل عندي التعبد، فتضطر للاستدلال بالدليل الجزئي عند المناظرة فالأدلة الجزئية لا شك أنها مهمة، لكن هو فقط يبين لك أن هؤلاء اضطردوا مع أصلهم وأولئك اضطردوا مع أصلهم، حتى إنهم إذا عورضوا بدليل حاولوا يعني تأويله أو تضعيفه حتى يسلم لهم الأصل الذي قعدوا. هو يتكلم طبعا عن أبي حنيفة عن المذهب، وهؤلاء أئمة مجتهدون أكثر فروعهم وافقت الإمام، لكنهم خالفوا في مسائل أخرى، خالفوا في الأصول وفي الفروع الحق عند أبي حنيفة، هو المذهب. إذا قيل مذهب أبي حنيفة ينصرف إليه. مثل ما ذكرت أنا لكم أن الرجوع إلى القواعد هذه متى يحتاج إليه الإنسان؟ حينما لا يوجد نص خاص، يعني هو حينما نختلف ولا يوجد ما يحسم المسألة نرجع إلى هذه الأصول، أما حيث وجد ما يعني نص خاص بنجاسة هذا الشيء أو بطهارته ما ينبغي أن يعدوه الفقيه. نعم. ومنها نعم. ومنها أنه يتعين لفظ التكبير بافتتاح الصلاة عندنا ولا يقوم ما في معناها مقامها، مع أنه جعل الباب هذا أو الكتاب في الطهارة إلا أنه ذكر فرعا الآن في الصلاة، هذا يعني يدل على يعني أنه نسي ما كان يريد الالتزام به فأراد أن يزيد الفائدة فذكر مسائل في الصلاة. نعم. وهذا أيضا له التفات إلى قواعد أخرى، يعني في قاعدة الحصر، لأن الجمهور لما قالوا بأنها إنما تفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر وتختم السلام عليكم ورحمة الله بالتسليم، استدلوا بحديث مفتاحها التكبير وختامها التسليم، والحنفية رأوا أن هذا ليس لا يفيد الحصر، لأن الجمهور قالوا هذا حصر، هنا حصر المبتدأ في الخبر، فمفتاحها التكبير ولا غير التكبير كأنه يقول. الحنفية يقولون هذا يدل بالمفهوم، والمفهوم عندنا ضعيف، فأنت لما تقول العالم زيد لا تقصد أن غيره ليس بعالم، وإنما هذا يعني يستحق كمال الاسم، يعني أنك تريد أن تثني عليه بالعلم وتمدحه فتقول العالم زيد، وإن كنت لا تنكر أن غيره عالم، وهذا يسمى القصر الادعائي أو الإضافي، يعني قصر ادعائي، يعني كأنك تقول الرجل من يفعل كذا وكذا، طيب وغيره ليس برجل، تقول هو رجل لكن أنت تدعي أنه الذي أحق بهذا الاسم هو من يوصف بهذه الصفة، فيقولون هذا مثله، مفتاحها التكبير، يعني التكبير نحن معكم أنه أفضل ما تفتتح به الصلاة يقولون، لكن لو قال الله أعظم ما المانع من أن نقول عظم الله ودخل في الصلاة بتعظيمه فتقبل صلاته وتجزئه. نعم. ومنها أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة عندنا أولا أبو حنيفة قال يقوم مقامها غيرها لمن عجز عن العربية، هذا هو المنقول عنه أنه قالها لمن عجز عن العربية، وأما من يستطيع القراءة بالعربية فلا يجيز له ذلك. ويقول أيضا بعض علماء الحنفية إن أبا حنيفة إنما قالها لأجل أن العجم أول ما دخلوا في الإسلام كانوا يعني يلوون ألسنتهم بالفاتحة فيقرؤونها على غير صفتها، فلأجل أن لا يعني يلحنوا في القرآن ويأتوا به على غير صفته وربما ينقلب اللفظ ينقلب معنى اللفظ بتغييره، قال اقرأوا بالمعنى. هذا فيما يتعلق بالمسألة. المسألة أيضا لها صلة بقواعد أخرى، غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة عندنا لاحتمال التعبد بالإعجاز اللفظي والمعنوي، وعنده يقوم مقامها. هي مسألتان، أولا يعني مسألة غيرها من غير بغير العربية، هذه مسألة هل له أن يقرأ الفاتحة بغير العربية يعني معنى الفاتحة، هذه مسألة مروية عن أبي حنيفة وقالوا إنه إنما قالها لمن الذين دخلوا في الإسلام أولا من العجم، أما بعد أن استطاعوا أن يقرأوا فلا يجيز لهم أن يقرأوا بغير العربية، هذه مسألة قد تكون أيضا داخلة في هذا. لكن المسألة الأصل فيها هل الواجب قراءة الفاتحة نفسها أو قراءة ما تيسر من القرآن، هذه المسألة بهذا المعنى لها أصل آخر ليس هو الأصل التعبد والتعليم، وإنما أصلها في الزيادة على النص، هل تعد نسخا أو لا تعد. فأبو حنيفة يقول الزيادة على النص نسخ، ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال الحديث صحيح ونأخذ به ويجب أن يقرأ بخصوص الفاتحة، ولكن ليس الفرض أن يقرأ به، عندنا واجب وفرض، فالفرض أن يقرأ ما تيسر من القرآن كما ورد النص في القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والواجب أن يقرأ بالفاتحة، فهو من الواجبات وليس من فروض الصلاة وأركانها، وإنما قال هذا ليقول لو قلنا إنه لا يجزي إلا الفاتحة لكان هذا الحديث ناسخا للآية، والحديث لا ينسخ القرآن، خبر الآحاد لا ينسخ القرآن ولا يبطله، فلهذا قال بها. فهي ذات يعني هي القاعدة الأقرب لها ليست قاعدة هل الأصل التعليل أو التعبد، وإنما قاعدة هل الزيادة على النص تعد نسخا، هذه زيادة على النص القرآني بخبر آحاد، فهل تعد نسخا؟ لما قال إنها تعد نسخا امتنع من أن يجعلها ناسخة للقرآن. نعم. يعني لفق، هذا يسمى التلفيق. هذا تلفيق يسميه العلماء ويقولون إنه يعني لا يجوز التلفيق إذا أتى بصورة لا يقرها إمام معتبر، إذا كان الصورة الكلية لا يقرها إمام معتبر يقولون هذا من التلفيق الممنوع الذي لا يجوز. نعم. لا هو ما يعني هو يقصد، هل تقصد هذا يعني أنه أي هو عند أبي حنيفة صلاته صحيحة؟ عنده صلاة صحيحة، لكنه يعني أساء بأنه ترك واجبات، يعني ترك الفاتحة واجب عنده، فهو ترك واجبا، ترك خصوص الفاتحة فقرأ بآية غيرها غير الفاتحة، فصلاته صحيحة. هم يتكلمون هنا، أما إذا كنت تقصد أن يلفق بين أكثر من مذهب فهذه مسألة ثانية. نعم. إذن هذه صحيح، هذه مبنية على التعليل وعدمه، واضح. فأبو حنيفة أجاز أن يبدل مال الزكاة بمثله أو أحسن منه، والجمهور يمنعون. في مثلا زكاة الفطر يمكن أن تخرج نقدا عند أبي حنيفة، عند الجمهور يقولون لا ينبغي، لا يجزي إخراجها نقدا. عند مثلا الكفارات، هل يمكن تكريرها على عدد محدود من المساكين؟ من عليه كفارة مثلا إطعام 60 مسكينا وعنده 6 مساكين، يعني لو أطعمهم 10 أيام عند أبي حنيفة أطعم 60 مسكينا، وعند الجمهور يقولون لا، لابد من التعدد. فلكن الآن كثير من المفتين اضطروا إلى مذهب أبي حنيفة في بعض الأحيان، وبخاصة فيما يتعلق بإبدال الزكاة بما يعني يقوم مقامها من المال، وهذا يعني ليس خروجا عن المذهب الذي اتبعوه، وإنما هو من باب الاجتهاد فيما يبدو، أنه قد يشق على الناس في بلد ما إخراج مثلا البر والشعير والتمر وما ذكر في زكاة الفطر، فيكون إخراج المال النقدي عندهم هو الأيسر وهو الممكن. لكن الحمد لله الآن المعمول به أنهم يعني يشترون، يأخذون المال كوكلاء ثم يشترون به الطعام فيخرجونه، المعمول به في أكثر البلاد الإسلامية، لأن هذا أيضا فيه خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف، خلاف من قال الجمهور في أنه لا يجزي. نعم. ثم يعني لو تخللت الخمر من نفسها حلت، لكن أن يعالجها لتتخلل، هذا هو الذي منع منه الشافعي وأحمد. وأبو حنيفة يقول لا، ما المانع من أن يعالجها حتى تتخلل ليستفيد منها؟ نعم. فهو نظر إلى جانب التعليل وقال يعني هي حرام عندما كانت مسكرة، أما إذا انقلبت إلى خل فليست بحرام. نعم. ومنها أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزي عندنا، بل يجب صرف الطعام إلى المساكين. هذه الصواب فيها أن التغذية والتعشية تجزي، لأنها وردت عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا في الكفارات ويعدونه مجزيا في الكفارة، والنص القرآني يحتمله، لأنه يعني جاء بالإطعام ولم يأتي بتقدير معين. لكن بعض المذاهب، بعض الفقهاء كالشافعي ومشهور أحمد، يقولون لا بد أن يملكها اليتيم أو الفقير، يعني فقدروا يعني تقديرات محددة كنصف صاع مثلا في الكفارة لأنها لتمليكه إياها، والصواب أنه يجوز أن يغديهم أو يعشيهم ويدفع لهم ما يكفيهم في وجبة كاملة، الصواب جوازه إن شاء الله. نعم. ومنها أنه يجب استيعاب العدد عندنا وصرف الطعام إلى المساكين، وعندهم يجوز صرفه إلى مسكين واحد 60 يوما أو عشرة أيام في كفارة اليمين. نعم، يعني يقول يكرره عليه كل يوم يطعمه فيكون قد أطعم 10 مساكين. نعم تفضل. هذه القاعدة الثانية في العلة القاصرة، هل هي علة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم. العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وساعدونا في العلة المنصوصة وهي أن المساجد، ساعدونا يعني وافقونا، يعني وافقونا. ما معنى العلة القاصرة؟ أظنها واضحة. العلة القاصرة يعني هي التي لا تتعدى محلها إلى غيره، يعني إذا قلنا إنما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مع التفاضل أو مع النسيئة لأجل كونه ذهبا وفضة مثلا، ما يتعدى إلى غيره، معناه أنه لا يتعدى إلى غيره. إذا قلنا بل حرم بيع الذهب والفضة بمثلهما مع التفاضل أو ببعضهما نسيئة لأجل أن كل منهما موزون من جنس واحد مثلا، الوزن مع اتحاد الجنس هل هو العلة؟ فالموزونات كثيرة، ليست الموزونات فقط ذهب وفضة، الحديد موزون والقصدير موزون وغيره من أنواع المعادن كلها موزونة. فهل العلة كونه ذهبا وفضة أو الثمنية كما يقول الشافعي؟ الشافعي قال هي الثمنية، كونه ثمنا، والثمنية في عهد الشافعي كانت قاصرة على الذهب والفضة، لا توجد عملة هي أثمان للبضائع إلا الذهب والفضة، أما فيما بعد فأصبحت الثمنية علة متعدية، لأن الآن النقود من دولار وريال وجنيه هي علة، هي أثمان. نعم، فإذا علل بالثمنية يشملها، أما من علل بالوزن فإنه يقول كل ما هو موزون من حديد أو غيره، يعني موزون يعني يعرف بكثافته أو بكتلته وليس بحجمه، يعني المكيلات تعرف تقاس بالحجم والموزونات تقاس بالكتلة. هذه هي يعني العلة القاصرة والعلة، وتسمى العلة الواقفة، وضدها هي العلة المتعدية. نعم. يعني إذا كانت منصوصة يجوز أن تكون قاصرة، هذا مقصوده. قالوا إذا كانت العلة منصوصة لا بأس أن تعلل بعلة قاصرة، مثل علة أو كون خروج النجاسة من السبيلين علة لبطلان الوضوء، خروج الدم علة لبطلان الوضوء، يقول هذه منصوصة فهي معا، ويمكن أن تكون قاصرة ما تتعدى إلى غير. نعم. وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول، يعني يقول هذه مسألة لفظية والخلاف فيها لفظي. طيب ما وجه كون الخلاف لفظيا؟ قال إن الشافعية قالوا إنها علة صحيحة، بمعنى أنه يجوز أن يضاف الحكم إليها ويقال إنما حرم بيع الذهب بالذهب لأنه ثمن أو لأنه من الأثمان، ولا يوجد أثمان إلا الذهب والفضة. والحنفية قالوا إنها فاسدة، ويقصدون بفسادها أنها لا تتعدى إلى غير موضعها، يعني لا فائدة فيها، لا تتعدى إلى غير موضعها، فلا يوجد أثمان إلا هذه لو عللنا بالثمنية. فكأن الخلاف يقول أصبح لفظيا، لكن إذا كان الخلاف لفظيا كيف يسوقها على أنها من الأصول التي بنيت عليها فروع؟ هو كتاب تخريج الفروع على الأصول، إذن هي ليست من الأصول التي يخرج عليها. سنعرف فيما بعد لماذا ساقها وفرع. نعم. تثبت لا تثبت. يعني هم يقولون الحنفية هذه لا فائدة فيها، هي لا تثبت محلا في محل النص، أما في محل النص فالنص يكفينا، ما نحتاج إلى تعليل. النص الوارد لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الفضة إلا مثلا بمثل إلى آخر، يكفينا. نعم. نعم. إذن يقول نحن نستفيد منها قولكم أنها لا فائدة فيها ليس بصحيح، لأنها إذا أثبتنا كونها علة تعارض العلة التي يذكرها الخصم وإن كانت متعدية، فإذا تعارضت العلة المتعدية والقاصرة نقدم القاصرة ونقول الحكم لا يتعدى بل يبقى، بينما الذي علل بالعلة المتعدية يعدي الحكم إلى محل آخر، فإذا هي لها فائدة وهي تنفي الحكم عما عدا المحل. نعم. يعني هذا السؤال كان طرح، يعني هل الحكم في محل النص يعني في المنصوص عليه من الأحكام يضاف إلى النص، يعني ثبت بالنص أو ثبت بالعلة؟ هل يضاف إلى النص أو يضاف إلى العلة؟ هل يقال ثبت التحريم لأجل النص أو ثبت التحريم لأجل ما فيه من المفسدة؟ نعم. وضعوا خلافا في هذا، والخلاف هنا لفظي مثل ما قال، ونبه على هذا الآمدي وقال إنه خلاف لفظي. نعم. طيب ما وجه كون هذا خلافا لفظيا؟ لم يذكره هنا مع أنه في الأول ذكر الوجه، وجه اللفظية فيه. فوجه اللفظية هنا أن الإمام الشافعي قال تضاف إلى النص، يعني أنها ثابتة بالنص، ثابتة بالنص ودليلها النص، تضاف إليه من حيث الثبوت، من حيث الثبوت. وأما الحنفية فقالوا إنها تضاف إلى العلة، يقولون هو ثبت لأجلها، لأجل العلة، ولا تناقض بين قولنا ثبتت بالنص لأجل العلة، فهم نظروا إلى الحكمة من الحكم، إلى حكمة الحكم هذا، فقالوا إنما ثبت لأجل كذا، لأجل ما فيها مثلا من الفساد حرمت، فهذا نوع من الإضافة، تعليل بما يترتب على الفعل من فساد. وأما الشافعية فنظروا إلى المثبت لها، كيف ظهر حكمها عندنا، هل ظهر حكمها عندنا بالنص أو بالتعليل؟ ظهر حكمها بالنص، وعرفناه بالنص قبل أن نفكر في لماذا حرمت أو لماذا أبيحت أو لماذا اشترطت. فالقولان لا تضاد بينهما، فهؤلاء نظروا إلى يعني أن النص هو المظهر لحكمها، وأولئك نظروا إلى أن العلة هي الباعثة على هذا الحكم، هي التي لأجلها حكم في هذا الشيء بالحل أو الحرمة. وهذا نبه عليه الآمدي. طيب، ثم قال بعد هذا يتفرع عن هذا الأصل مسائل. كيف يتفرع وهو لفظي؟ هذا تقول أنه لفظي، ثم تقول يتفرع عن هذا الأصل مسائل. الواقع أن الفروع التي ذكرها هي لم تتفرع على مسألة صحة العلة القاصرة أو عدم صحتها مباشرة، لا تتفرع عليها. يعني إذا أردنا أن نضم كلامه بعضه إلى بعض، نقول هو قال إن هذا خلاف لفظي، هل هناك علة قاصرة أو لا توجد علة قاصرة، خلاف لفظي، لأن الذي قال إنها صحيحة يقصد أنها يجوز إضافة الحكم إليها، والذي قال إنها فاسدة يقول لا تتعدى إلى غير المحل. لكن الفروع التي ذكرها هنا ليست مبنية على هذا الأمر مباشرة، وإنما هي مبنية عليه بقيد التعارض، فهي مبنية على تعارض العلة الواقفة أو القاصرة والعلة المتعدية. ما الحكم إذا تعارض في المحل علتان، إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، هل نقدم القاصرة أو نقدم المتعدية؟ فالشافعية قدموا القاصرة وقالوا القاصرة تنفي الحكم فنقدمها، والحنفية وأكثر يعني الأصوليين الحقيقة قدموا المتعدية وقالوا المتعدية أكثر فائدة، القاصرة لا فائدة فيها إلا ربط الحكم بمحله وتقييد الحكم بمحله. فهذا هو يعني تأويل كلامه، يتفرع على هذا الأصل مسائل، يعني يتفرع عليه لا بالطريق المباشر بل بقيد التعارض بين العلتين القاصرة والمتعدية. فإذا قررنا أن هناك علة قاصرة وهناك علة متعدية واجتمعتا في موضع واحد، فأيهما يعلل به؟ إن عللنا بالقاصرة لم يتعدى الحكم، وإن عللنا بالمتعدية تعدى، والفروع تأتي على هذا الأساس. أي ثمرة، نعم هو ثمرة، لكنه ثمرة لها بعد يعني نحن ما نريد أن نقول أن قوله هناك لا فائدة فيها ثم قال هنا في يتفرع أنه تناقض، فنقول هو التفريع ليس على أصل وجود علة قاصرة ووجود علة متعدية، وإنما على تعارض العلتين. ما العمل إذا تعارضت العلتان؟ نعم. يعني معناه يقول لو خرج البول مثلا من غير مخرجه لم ينتقض به الوضوء، لو خرج من غير المخرج لم ينتقض به الوضوء، وعندهم يعني عند أبي حنيفة ينقض، نعم. وهذا يعني أرجح في الظاهر، هذا كلام ما قاله أبو حنيفة، هو الأرجح إذا كثرت النجاسة، يعني النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين وكانت كثيرة، الراجح هو أنها تنقض الوضوء. نعم. يعني أن من أكل أو شرب، النص ورد في من جامع، من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة المعروفة، وهي كفارة يعني شديدة ما كل أحد يستطيع، ولكن ما جاء النص في الأكل والشرب، فأبو حنيفة فالإمام الشافعي وأحمد قالوا نقتصر على الجماع ونجعل العلة هي ذات الجماع، أبو حنيفة ومالك قالا بل العلة الإفطار عمدا، فكل من أفطر عمدا بجماع أو بأكل وشرب في نهار رمضان فعليه هذه الكفارة، هذا هو يعني شرح المسألة. لحظة بس، نقول هذا أيضا يسميه الحنفية تنقيح مناط، يقولون هذا ما نعتبره قياسا، هذا أرقى من القياس، هذا تنقيح مناط، يعني فقط توسيع مجرى الحكم وإيضاحه بما لا يعني بما هو مثله، يعني إلحاق المثيل بمثله. أي نعم، يعني ما يحتاج إلى أن نبحث حتى عن علة، فيقول الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان هو مثل الجماع فيجب به كفارة مثل كفارة الجماع، لكن الحنابلة والشافعية يقولون لا، ليس الأمر كذلك، هو ليس مثله، الأكل والشرب يندفع إليه الصائم بطبعه، والجماع ينزجر عنها الصائم بطبعه، فبينهما فرق، فالصوم يزجر عن الجماع ويدفع إلى الأكل والشرب، فإذا كان اندفع إلى الجماع فهذا معناه أن حرمة الشهر وحرمة الصيام عنده في نفسه ضعيفة، فلهذا جوزي بأنه لا بد من هذه الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.